بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صيد، ولو حدثنا عن حلواني قال حدثنا أبو عاتم بن جريج بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا ابن أيوب قتيبة وعلي بن حج قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. رأيتك إن منع الله الثمرة بما تستهل مال أخيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن حجاج رحمه الله رضي عنه في صحيحه، يقول حدثنا حسن الحلواني الحلواني محمد قال حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا بهذا الإسناد مثله قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد عن يحيى بن سعيد قال وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع النخل حتى تزهو، فقلنا يعني التمر أو العنب حتى تزهو. قالوا لأنس ما زهوها؟ قال أن تحمر أو تصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستهل مال أخيك؟ يعني أن السر في هذا أنه لا تجي آفة أتلفتها حتى تثبت، تصير تحمر أو تصفر، حينما تزهو تصير حمرة أو صفرة ما تضرها الآفة، لا الرياح الحارة ولا الرياح الباردة ولا الثلج ولا شيء، لكن مدام ما اشتدت وصارت حمرة أو صفرة فالآفة تأكلها خلاص تذهب. فبما تستحق مال أخيك؟ يقول عليه الصلاة والسلام بما تستحق مال أخيك، يعني تلفت الآفة فبما تأخذ المال. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا وما تزهي؟ قال تحمر. وقال إذا منع الله الثمرة بما تستهل مال أخيك. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك بن أنس عن حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قالوا وما تزهي؟ قال تحمر. قالوا وما تزهي؟ قال تحمر أو تصفر، يعني قال تطيب للأكل خلاص، ما عاد لك في الرطب تمرة، ماذا ما صارت حمرة ولا صفرة فهي عرضة للآفة، تتلف الآفة، أي آفة تجي، هواء حر شديد، ثلج، رياح شديدة، شمس، قد تتلفها، فبما تستحق مال أخيك. قال رحمه الله حدثني محمد بن عباس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن حميد بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يثمرها الله فبما يستهل أهدكم مال أخيه. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يثمرها الله فبما يستهل أحدكم مال أخيه. يقول أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لم يثمرها الله يعني من ينبتها الله ويثمرها الله وينجحها الله بما تستحق مال أخيه. نعم. وقال رحمه الله حدثنا بشر بن الحكم وابراهيم بن دينار وعبد الجبار بن علاء واللفظ لبشر. قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن حميد الاعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بودي الجواي. وقال ابو اسحاق هو صاحب مسلم حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا بشر بن الحكم وابراهيم بن دينار عبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن حميد الاعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح يعني الجائحة التي تأتي الآفة، تأتي النخل، تأتي العنب التي تتلف الثمرات، هذه أمر بوضعها، يعني لك لا تأخذ فلوس الإنسان إذا اشتريتها منه، لا تأخذ فلوس من أخيك المسلم، والآفة والنخل أو العنب راح أتلفت الرياح وأتلفت الفلوس معه. قال أبو إسحاق هو صاحب مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن بشري. قال أبو إسحاق هو صاحب مسلم، حدثنا أبو بشر عبد الرحمن بن بشري. عبد الرحمن بن بشري. عن سفيان بهذا. عن سفيان بن عيينة بهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا علي بن بكير عن عياد بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على إفتاحها فكسر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد، ليث بن سعد، ليث بن سعد قال حدثنا بكير، بكير قال حدثنا عياد بن عبد الله، عياد بن عبد الله قال حدثنا أبو سعيد الخدري، عن أبو سعيد الخدري رضي الله، سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد رضي الله عنه أصيب رجل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثماره، يعني راحت كلها حتى لحقت الديون وركبت الديون الكثيرة. قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تصدقوا عليه لأن الجائحة ثماره كلها، تصدقوا عليه. يقول فتصدقوا عليه فلم يبلغ شيئا من دينه التي ارتكبه وأخذه من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لغرمائه خذوا ما وجدتم من المال عنده وليس لكم إلا ذلك، سواء تأخذ الربع ولا تأخذ النصف ولا أن تحبك نصيبك، ليس لكم إلا ذلك. قال رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن أشج بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا يونس بن عبد الأعلى، يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث قال عن بكير بن الأشج، عن بكير بن الأشج بهذا الإسناد مثله، بهذا الإسناد مثل الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان هو ابن بلال أيه ابن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستودع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا عفل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال إلى المتألي على الله لا يفعل المعروف، قال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب. يقول الإمام مسلم حدثنا غير واحد من أصحابنا، غير واحد من أصحابنا قال قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي هويس، حدثنا إسماعيل بن أبي هويس قال حدثنا أخي، أخي قال أخي، أخي أخيه بن أبي هويس قال عن سليمان بن بلال، عن سليمان بن بلال أيها ابن سعيد، أيها ابن سعيد الأنصاري أنا بالرجال محمد بن عبد الرحمن، ابن سعيد الأنصاري أنا بالرجال، الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، أمها عمرة قالت سمعت عائشة، قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول، قالت سمعت عمرة بنت عبد الرحمن تقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما. تقول عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع أصواتا خارج الباب عالية، فرفع السيف ورآهم وإذا كعب بن مالك وابن أبي حدر، وإذا أحدهما يستوضح الآخر ويسترفقه في شيء، وإذا أحدهما وهو كعب يستوضح الآخر يبي ماله، عنده مال يقول عطني مالي يا فلان، عطني مالي، ابن أبي حدر هو اللي عنده المال وكعب هو صاحب الدين، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا كعب رفع النص رفع الشطر، قال قد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقتري. قال رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن هشام قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أخبره عن أبيه أنه تقاضى من أبي هدرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف هجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك رسول الله فأشار إليه بيده أنضي الشط من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى التقيبي قال حدثنا عبد الله بن واحد عبد الله بن واب قال حدثنا يونس بن شهاب يونس بن يزيد الليلي عن ابن شهاب الزهري قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك قال حدثني عبد الله بن كعب بن أبيه عن أبيه كعب بن مالك رضي الله تعالى أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته سمع أصواتهما الرسول هو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إليهما حتى كشف سجف حجرته من سجف حجرته نعم ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب ونادى كعب يا كعب قال نعم لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده أمضي الشطر من دينك أشار إليه ضع الشطر يا كعب كذا ضع الشطر يا كعب قال قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه إذا مضى نصف الدين أعطوه النصف الآخر. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى دينا له على ابن أبي هدرة بمثل حديث ابن وهب قال مسلم وروى الليث بن سعد حدثني قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الحرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له مال على عبد الله بن أبي هدرة الأسلمي فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا. يقول الإمام مالك رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري قال عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أن كعب أباه يعني أخبره أنه تقاضى دينا له على ابن أبي حدرد بمثل حديث ابن وهب يقول مثل الحديث اللي مضى أن الرسول خرج عليهم بعدما سمع الصياح فقال يا كعب ضع الشطر فقال قد بعت وقلكم فقضه. قال مسلم وروى الليث بن سعد يقول مسلم وروى الليث بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول يا كعب ضع الشطرة قال قد فعلت يا رسول الله فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا عند بعض العلماء مكروه هذا ما يمكن يأخذ النصف ويضع النصف. قال رحمه الله حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان عمر بن عبد العزيز اكبره ان ابا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام اكبره انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن هشام أخبره أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس هو أحق به من غيره. يقول عليه الصلاة والسلام من أدرك ماله عند غيره عند إنسان له ديون وله غرمة وأدرك ماله بعينه فهو أحق به. يعني إذا إنسان تدين ديون، أخذ من هذا فلوس وأخذ من هذا فلوس ومن هذا فلوس ومن هذا فلوس، ثم أخذ من هذا الكتاب الفلاني، هذا الكتاب أخذه منه، ثم بعد ذلك والغرماء يطالبونه، الغرماء يطالبونه بديونهم، لكن أنا حصلت كتابي بنفسه، فلي كتابي أخذه، ما يصير في قسمة الغرماء، الغرماء يقسمون الأموال اللي عندهم، وأما كتابي اللي وجدته بعينه عنده فأنا أخذه، ما حد يعارضني ولا يدخل في القسمة. هذا معنى قوله من أدرك ماله عند إنسان قد غرم وله ديون فإنه يأخذ ماله بعينه، يعني اشترى مني الكتاب هذا وبقي عنده، جو الغرماء يبون الأموال وجدت كتابي موجود أخذته، أخذ كتابي ولا يطالبوني بشيء الغرماء. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم هو حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد هو حدثنا أبو الربيع ويحيى بن حبيب الحارثي ولا حدثنا حماد يعني بن زيد هو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة هو حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث كل هؤلاء يحيى بن سعيد في هذا الإسناد مثل حديث زهير وقال ابن رمح من بينهم في روايته أي امرئ فلس. كل إمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم هشيم ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد جميعا عن الليث بن سعد ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا أبو الربيع حدثنا أبو الربيع ويحيى بن حبيب ويحيى بن حبيب قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا حماد بن زيد ثم حول السند ثم حول السند ايضا فقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه سفيان بن عيينه ثم حول السند ثم حول السند ايضا فقال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب الثقفي ويحيى بن سعيد يحيى بن سعيد وحفص بن غياث وحفص بن غياث وحفص بن غياث كل هؤلاء أي يحيى بن سعيد بخمسة أسانيد الذي حولها كل هذا عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير بمعنى حديث زهير يعني والمتن بهذا الإسناد ومتنه وقال ابن رمح من بينهم في روايته أي امرئ فلس وقال ابن رمح في روايته من بينهم في روايته أيما امرئ فلس أيما امرئ فلس يعني أفلس. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان هو مولى كلمة بن خالد المخزومي عن ابن جريج قال حدثني ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عبد المحزن أخبر أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان هشام بن سليمان وهو ابن أكرمة هو ابن أكرمة أكرمة قال عن ابن جريج عن ابن جريج قال حدثنا ابن أبي حسين ابن أبي حسين قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمرو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي يعدمه في الرجل الذي يعدم إذا يعني وجد عنده المتاع يعني يفتقر تكثر عليه الديون فيوجد عنده المتاع ولم يفرقه ولم ينقص ولم يزد أنه لصاحبه الذي باعه فهو لصاحبه اللي باعه إياه يعني وجدت كتابي عنده ما زاد ولا نقص تأخذ كتابك الإنسان ما يدخل في نصيب الغرماء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة قال عن قتادة عن النضر بن أنس عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أفلس الرجل يعني افتقر ولحقته الديون ولكن وجدت متاعك عنده الإنسان عند تفريق الديون عند اجتماع الخصومة وجدت متاعك هو بعينه ما زاد ولا نقص لك أن تأخذه الإنسان ولا يدخل في الجسم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد حدثني زهير بن حرب أيدا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله وقال فهو أحق به من الغرماء. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد سعيد قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام قال حدثنا أبيه هشام الدستوائي قال كلاهما عن قتادة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله بهذا الإسناد مثله وقال فهو أحق به من الغرماء قال هو أحق به من الغرماء ما يدخل في القسمة. قال رحمه الله حدثني محمد بن احمد بن ابي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا ابو سلمه الخزاعي قال حجاج قال حجاج منصور بن سلمه اخبرنا سليمان بن بلال عن شيء من عراق نبينا ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا افلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بينها فحق بها فهو احق بها. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن احمد بن ابي خلف بن احمد بن ابي خلف وحجاج بن الشاعر حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا حجاج قال حجاج منصور بن سلمة أخبرنا سليمان قال حجاج منصور بن سلمة أخبرنا أبو سليمان أخبرنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال عن خشيم من العراق عن خثيم من العراق خثير خثيم خثيم خثيم بن عراق قال عن أبيه عن أبي عراق قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينه فأحقه بها فهو أحق بها. يقول أبو هريرة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أفلس الرجل ثم أتى الغرماء يريدون أمواله يقتسمونها ووجد الرجل حاجته التي باعه إياها بعينها فله أن يأخذها ما لم تزيد أو تنقص فإن كانت زادت ونقصت فليس له ذلك. قال رحمه الله حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربيع بن حشاش عن ربيع بن حراش انه زيفة حدثه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا اعملت من الخير شيئا قال لا قالوا تذكر قال كنت داين الناس فامر فدياني ان ينذروا المعسر وتجوزوا عن الموسد قال قال الله عز وجل تجوزوا عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير زهير قال حدثنا منصور عن ربيع بن حراش منصور عن ربيع بن حراش قال أنه حذيفة حدثه أن حذيفة بن اليمان حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل من كان قبلكم تلقت الملائكة روح رجل من كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا سألوه هل عملت من الخير شيئا قال لا. لا قال لا ما عملت شيء قالوا تذكر قالوا تذكر تذكر لعلك عملت شيء قال قال كنت داين الناس فأمر فتياني أن ينذروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر قال الملائكة كنت داين الناس فأمر داين أعطي هذا أموال أعطي هذا أموال وأقول لفتياني تجاوزوا عن المعسر المعسر تجاوزوا عنه وغضوا النظر عن هذا وعن هذا وعن هذا قالوا قالت الملائكة قال الله عز وجل تجوزوا عنه قالت الملائكة إن الله تعالى قال تجوزوا عنه نتجوز عن الناس نسامح الناس تجوزوا عنه سامحون. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن حجر قال حدثنا جرير عن المغيرة عن نعيم بن أبي حنده ربي بن حراش رضي الله عنه قال إتما حذيفة وأبو مسعود رضي الله عنه فقال حذيفة رجل لقي ربه فقال ما عملت قال ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل الميسور وتجاوز عن المعسور فقال تجاوز عن عبدي قال أبو مسعود هكذا سمعت من رسول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن حجر واللفظ لابن حجر قالوا حدثنا جرير حدثنا جرير عن المغيرة عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند عن نعيم بن أبي هند الربعي بن حراش الربعي بن حراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود رضي الله عنه يقول ربعي اجتمع حذيفة بن اليمان وأبو مسعود البدري في مكان واحد فقال حذيفة رجل لقي ربه. فقال حذيفة رجل لقي ربه. فقال ما عملت قال ما عملت من الخير. قال ما عملت. فقال ما عملت من شيء يا ربي. إلا أني كنت رجلا ذا مال. إلا أني كنت رجلا ذا مال. فكنت أطالب به الناس. وكنت أطالب به الناس هذا المال. وأتجاوز عن المعسر. فكنت أقبل الميسور. فكنت أقبل الميسور. وأتجاوز عن المعسور. وأتجاوز عن المعسور. فقال تجاوز وأنا عبدي. فقال الله تعالى وتقدس تجاوز عن عبدي. تجاوز الله عنه. قال أبو مسعود هكذا سمعت من رسول الله. قال أبو مسعود رضي الله عنه هكذا سمعت هذا الحديث من رسول الله. الصحابيان جمع على رواية هذا الحديث. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربيع بن هراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل؟ قال فأما ذكر وإما ذكر. فقال إني كنت بايع الناس فكنت أنزل المعسر وتجوز في السكة أو في النقد فغفر له. فقال أبو مسعود وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى. محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير قال الربيع بن هراش. الربيع بن هراش عن حذيفة رضي الله عنه. عن حذيفة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن رجلا مات فدخل الجنة. أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل؟ فقيل له ما كنت يعني ليش دخلت الجنة وش اللي دخلك الجنة ما كنت تعمل؟ فقال فإما ذكر وإما ذكر. فإما ذكر وتكلم وإما ذكر ذكره الله. فقال إني كنت بايع الناس فكنت أنزل المعسر وتجوز في السكة. إني كنت بايع الناس يعني صاحب مال وبايع الناس فكنت أنزل المعسر وتجوز عن السكة أو في النقد فغفر له. وتجوز عن المعسر فغفر له. فغفر له بذلك. معنى هذا أن ربنا تعالى وتقدس أحيانا ما يناقش الإنسان إلا في الجنة. قد دخل الجنة لكن يبقى نقاش على الإنسان لأن حقوق الإنسان من الإنسان ما تغفر. حقوق شخص آدمي على آدم ما تغفر. ربنا ما يتدخل فيها. يقول انظر حقوق المسلم فشوف حقوقه أعطوا حقوقه وإلا فيؤخذ من حسناتك الإنسان وتعطى هذا ويؤخذ من سيئات وتوضع عليك. فقال أبو مسعود وأنا سمعته من رسول الله. قال أبو مسعود البدري وأنا سمعت هذا الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو سيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق الربيع بن هراش عن حذيفة رضي الله عنه قال أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا. قال يا رب آتيتني مالك فكنت بايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنزل المعسر. فقال الله أنا أحق بذا منك فجاوز وانا عبدي. فقال عقبة بن عامر الجهني وابو سعيد الخدري وابو مسعود الانصاري هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمسة من الصحابة سمعوه من الرسول. هذا لأمر المهم مهمة الأمر أنه يتجاوز عن المؤسر وينظر المؤسر ينظر المؤسر وتجاوز عن المؤسر. غني من الأغنياء في اليومنا هذا غني من الأغنياء يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا ثم يطلبهم المال. هذا يقول الله ما عندي فلان يتجاوز عنه. هذا يقول فلان ما عندي قال أعطيك الربع ما عندي إلا ذلك ما يخالف عطهم. هذا يتجاوز عن هذا وينظر هذا ويترك هذا. الغني إذا كان صالح من الصالحين ووفقه الله للعمل بماله في العبادات في الصالحات دخل الجنة. ومعنى هذا أن الله قد يتكلم مع الإنسان ويناقشه في وسط الجنة حتى بعد ما يدخل الجنة. قال حدثنا أبو سعيد الأشج. يقول حدثنا أبو سعيد الأشج. قال حدثنا أبو خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر قال عن سعد بن طارق. عن سعد بن خالد قال الربيع بن هراش. الربيع بن هراش. عن حذيفة. عن حذيفة رضي الله عنه قال. قال أتي الله بعبد من عباده. قال أتي الله بعبد من عباده. آتاه الله ماله. فآتاه الله مال. فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ فقال الله له ماذا عملت بمالك؟ أنت صاحب مال ايش عملت به؟ فقال قال ولا يكتمون الله حديثا. قال ولا يكتمون الله ربنا أعلم لكن بيسأله يعترف. قال ولا يكن من الله حديثا. قال يا ربي آتيتني مالك فكنت بايع الناس. قال يا ربي أعطيتني مالك، المال اللي عندي منك أعطيتني إياه أنت، فأنا كنت أصدق على الناس وأعطي هذا وتجاوز عن هذا وفي. نعم. وكان من خلقي الجواز. وكان من خلقي الجواز عن الناس. فكنت أتيسر على الموسر. فكنت أتيسر على الموسر. وأنذر المعسر. وأنذر المعسر أتأخر أخر الجواب عنه. فقال الله أنا أحق بذا منك. قال الله تعالى أنا أحق بذلك منك. تجاوز وأنا عبدي وأدخله الجنة. هذا معنى هذا أن الرجل هذا له ذنوب، ولهذا قال تجاوز عنه غفر الذنوب وخلاص. فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري وهكذا كمينه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري هكذا كمينه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعة اللي سمعوه من الرسول من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية العمش شقيق أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خُصِب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير. يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا الأربعة. قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حُصِب رجل ممن كان قبلكم. يقول أبو مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حُصِب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء. يعني نوقش عملت كذا فلم يوجد له من الخير شيء. إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا. عنده مال ويخالط الناس. فكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه. قال الله تعالى وتقدر نحن أحق بذلك من الملائكة. تجاوز عنه. نتجاوز عنه. لما نتجاوز عن الناس نحن أحق من تجاوز عنه. تجاوز عنه. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تثنى منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد. قال منصور تثنى إبراهيم بن سعد عن الزهري وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم وهو ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتى إذا أتيت معسرا فتجاوزنه لعل الله يتجاوز عنا فلقي الله وتجاوز عنه. يقول الإمام مسلم حدثنا منصور بن أبي مزاحم يقول مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم وهو ابن سعد معروف. نعم. عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه. نية صالحة. صلى الله عليه وسلم مال بالنية نعمة صالحة. إذا أتيت إنسان عنده لنا مال وتعذر اتركه لا تأخذ منه شيء. فتجاوز عن الناس وتجاوز الله عنه. قال أنا حقه. يقول ربنا تعالى وتقدس يعني أحق بالمجاوزة منه. نعم. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول بمثل الحديث الذي مضى. نعم. قال رحمه الله حدثني أبو الهيثم خالد بن خراد خالد بن خدا صداش لنج عجلان قالت سنا عماد بن زيد أيوب أيام بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أنبا قتادة فطلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر فقال الله قال الله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس أم عسر أو يضع عنه. ولو حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا من أبي قال أخبرني جرير بن حازم أن أيوه بهذا الإسناد نحوه. قل الإمام مسلم حدثنا أبو الهيثم قال حدثنا عماد بن زيد قال حدثنا أيوب أيام بن أبي كثير عن ابن أبي كثير الطائي عن أبي كثير الطائي قال عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له أن أبا قتادة رضي الله عنه الصحابي الشهير مسك غريما له يعني إنسان يطلبه دين. فتوارى عنه الغريم ثم وجده مرة ثانية فلزمه قال فقال إني معسر قال له أبو قتادة الله إنك معسر قال الله إني معسر قال اذهب فقد قال فإني سمعت رسول الله صلى الله يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفذ قال اذهب فقد عفوت عنك فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من سره أن ينجيه الله من الكرب فلينفس عن معسر أو يضع عنه ينفس عنه أو يضع عنه. قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب بهذا الإسناد نحوه يعني هو المتن. الله أعلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين الحقنا بالصالحين يا رب العالمين.